بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله في هذه العقيدة الطيبة المباركة: افهموها ولو تكررت عليكم العبارات بين الكتب. هذا فيه تثبيت لهذه العقيدة الطيبة، عقيدة أهل السنة والجماعة. فيها يقول رحمه الله عن الله تعالى: ولا جوهر ولا مصور. الجوهر أراد به أن الله ليس حجما تناهى في الصغر، لا هو حجم مركب ولا هو الجوهر المفرد، يعني الذي يصل إلى حالة لا يعود يقبل الانقسام. أما هذا الجوهر فهو العالم نوعان: جواهر وأعراض، أحجام وأعراض. أصغر حجم هذا الجوهر الفرد، فمن أصغر حجم في العالم إلى أكبر حجم وهو العرش مخلوق لله. وأما المصور فهو الذي له صورة، شكل، هيئة، طول، عرض، كمية. هذه الصورة يقال فيك جالس، يقال أنت قاعد، متحرك، ساكن. أما الله يستحيل أن يكون مصورا، يعني ذا صورة، ذا شكل، لأن الإنسان صورة، الفرس له صورة، النباتات، الجمادات، البحار، الشمس، القمر. ما الصورة من خواص الأجسام، والله تعالى ليس له صورة. فإذا ما معنى إذن من أسماء الله المصور؟ خالق الصور، خالق الصور، ليس المصور، إنما المصور تبارك وتعالى، كما وصف نفسه في سورة الحشر. فإذا اعتقادنا في الله ليس جسما ولا عرضا ولا جوهرا ولا هو مصور، فالله تعالى ليس كمثله شيء، والله تعالى أعلم وأحكم.